حدیث 761 جوی حدیث دو مدیار بتن کنه خانیت مکه بنا ایرس آن نه ایک بمرتن خانیت المکه هیده یه دوارست وی آن نه عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما انه قال اسامة يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اين تنزل يعني الكيربي في دارك بمكه الخان يقول مكه عند الويربي هكرت شو مكه فقال اقول وهل ترك عقيل من رباع او دور ما عقيلي تمحل خاني بمهلاينا يعني هميت بري مثلا عقيلي تشبو مش وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب بيجة عقيل وطالب ظهر ذكرة أبو طالب يبون ببون وارثة أبو طالب مالوي بشتي مرنوي ورقرتبو راكر ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا جعفر وعلي ذكرة أبو طالب يبون بس كش مال أبو طالب ما جهشت جعفر وعلي جبارك نبو بخرك أبو بيجة لأنهما كانا مسلمين شنكو علي وجعفر بصرمان بون وأبو طالب كافر بو واني بصرمان نابتا وارثي كافر وكان عقيل وطالب كافرين بيجة عقيل وطالب هردو كافر يهاتي أقوتن أفخان يهابي بحج جهاتي أكرن يبو بيري بغنبري بصلاة خد السرب عبد المطالبي عبد المطالبي جيك ليك ذاكر بوتنا بين عيالي خودا وعبد الله جيش عيالي ويبو عبد الله بابي پیغمبري صلى الله عليه وسلم پیغمبري جك حقك تدهب صلى الله عليه وسلم وصديار عقيل هند تجاوزت كنت